اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا، كن له عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه يا ربنا. وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا. بسم الله أرقي عقلك وذهنك وإدراكك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي تركيزك. بسم الله بسم الله أرقي عقلك وإدراكك وذهنك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان وحسدا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، أبطل يا ربنا حسدا شديدا على عقله وإدراكه وذهنه. أبطل يا ربنا آثار العيون فيه وعليه ومعه، أبطلها يا ربنا على عقله وعلى إدراكه وذهنه يا ربنا. أبطلها أبطل ما أثر على عقله، أبطل يا ربنا ما أثر على إدراكه وذهنه أبطل يا ربنا ما أثر على إدراكه وعلى ذهنه، أبطل ما أثر على عقله كاد أن يسلبه، أبطله يا ربنا حسدا شديدا على عقل رزين وفكر سديد. أبطل ما أثر على عقله وإدراكه وذهنه يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون قوية نافذة، أبطل أثرها من عقله وإدراكه وذهنه، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا عظيمة وقوية وشديدة، أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا متينا مربوطا ومعقودا على عقله وإدراكه وذهنه، أبطل يا ربنا ما في رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه، أبطل هذه الأذية في رأسه يا ربنا، أبطل هذه الأذية من مس ونفس، أبطل هذه الأذية يا ربنا من سحر وعين وحسد، أبطل هذه الأذية الأبدية يا ربنا فيه وعليه ومعه فيه وعليه ومعه ومن حوله أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أبطل هذه الأذية على رأسه أبطل هذه الأذية في رأسه أو به أذى من رأسه أبطل هذه الأذية من رأسه وعلى رأسه وفي رأسه ومن حول رأسه على عقله وذهنه وإدراكه وعلى فكره أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة أبطلها يا ربنا عيونا لامة أبطلها يا ربنا أسحارا من إنس وجان أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أبطل هذه العيون على فكره وعلى عقله وعلى إدراكه وعلى ذهنه أبطل آثار الأحساد والعيون قديمة وقوية وشديدة ومتينة وتتجدد وتتشدد وتتعدد وتتمدد أبطل أثرها من دماغه أبطل أثرها يا ربنا من مخه ومخيخه بسم الله أرقي عقلك وإدراكك بسم الله أبطل ما عليها يا ربنا تسلب عقله أبطل يا ربنا ما عليها تشوش فكرة أبطل ما عليها يا ربنا على ذهنه على ذهنه وعلى ذاكرته على ذاكرته تمسحها وعلى ذهنه تمحقه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه حسدا من عند أنفسهم أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه احلل هذه العقد في رأسه في ناصيته ودماغه وفي المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب وعلى ذكره وعقله وذهنه وعلى سمعه وبصره وفكره أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس حسودة عقودة أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا من رأسه وعقله وإدراكه وذهنه، أخرجها يا ربنا من ذاكرته يا ربنا، أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من مخه ومخيخه ومن مراكز إحساسه وأعصابه. أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرج يا نفسا من رأسه، اخرجي يا نفسا من راسه، اخرجي يا نفسا من راسه، اخرجي يا نفسا من راسه، اخرجي يا نفسا من عقله، الله اكبر، اخرجي يا نفسا من راسه، اخرجي يا نفسا من راسه، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية والدهاء، اللهم أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا ماكرة، أخرجها يا ربنا كائدة، أخرجها يا ربنا ظالمة، أخرج يا ربنا هذه النفس، أخرجها يا ربنا من رجل، أخرجها يا ربنا من امرأة، أخرجها يا ربنا تغلغلت، اخرجها يا ربنا تربطت، اخرجها يا ربنا تكونت، اخرجها يا ربنا تكورت، اخرجها يا ربنا تورمت، اخرجها يا ربنا تخلقت، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا على وجهه، اخرجها يا ربنا على شعره، اخرجها يا ربنا على ذاكرته، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على عقله الرزين وعلى فكره السديد وعلى دينه القويم وعلى دينه القويم واستقامته. اقضي يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اقضلها يا ربنا من رأسه، اقضلها يا ربنا من نفسيته، اقضلها يا ربنا من نفسيته، اقضلها يا ربنا من قلبه، اقضلها يا ربنا من فكره، اقضلها يا ربنا من بطنه، اقضلها يا ربنا من سمعه وبصره. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه الاحساد والعيون او به اذى من راسه، او به اذى من راسه. بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك والله يقيك. سيماهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اقضل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، اقضلها يا ربنا، ابطلها من دينه القويم، اقضلها يا ربنا من خلقه الحسن. اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون والأسحار من إنس وجان. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، او به اذى من راسه، او به اذى من راسه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها اثرته، اللهم ابطلها عثرته، اللهم ابطلها عثرته، اللهم ابطلها يا ربنا ربطته، اللهم ابطلها يا ربنا تعقدته، اللهم أطلها على ذهنه، اللهم أطلها على عقله، اللهم أطلها على فكره، اللهم أطلها على ذهنه، اللهم أطلها على ذاكرته، الله أكبر، اللهم أطلها على سمعه، اللهم أطلها على بصره، اللهم أطلها على مخه، اللهم أطلها على مخيخه، اللهم أطلها على فكره، اللهم أطلها على تفكيره، الله أكبر، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا في راسه، اطلها يا ربنا مجننه، اطلها يا ربنا مخبله، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا لعقله سالبه، اللهم اطلها يا ربنا لعقله سالبه، اللهم اطلها يا ربنا لفكره مشوشه، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. فضل يا ربنا ذي الأحساد يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يختص برحمته يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. اقل يا ربنا ذي الأحساد والعيون اقلها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه اللهم اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا صامتة اقلها يا ربنا ساكتة اقلها يا ربنا غائرة اقلها يا ربنا قديمة اقلها يا ربنا عظيمة اقلها يا ربنا تتجدد اقلها يا ربنا تتشدد عليه وفيه ومعه ومن حوله. اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها في الدماغ اللهم اطلها يا ربنا في الدماغ اللهم اطلها يا ربنا في الدماغ اللهم اطلها يا ربنا في الدماغ اللهم ابطلها يا ربنا في دماغه اللهم ابطلها يا ربنا في دماغه اللهم ابطلها يا ربنا في مخه اللهم ابطلها يا ربنا على إشارات المخ اللهم ابطلها يا ربنا مربوطة مربوطة بعقله وقلبه مربوطة بعقله وقلبه اللهم ابطلها على الجنون والخبال اللهم ابطلها يا ربنا على ذهاب عقله. الله أكبر وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. ابطل يا ربنا ما على الجنون ابطل يا ربنا ما على الخبال ابطل يا ربنا ما على الجنون وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون. ابطل يا ربنا ما على الجنون ابطل يا ربنا ما على الخبال وسلب عقله ومحت فكره وسحت ذاكرته. الله أكبر. بسم الله أرقيك والله يقيك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه بارك له يا ربنا فيما نظر عليه بارك له يا ربنا بارك له يا ربنا في دينه القويم وخلقه الحسن يا ربنا وفي عقله الرصين وفي عقله الرزين وفي فكره السديد فتبارك الله فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين. اللهم تولى أمره يا ربنا واقضِ يا ربنا ما على جنونه واقضِ يا ربنا ما على خباله. اللهم أطره يا ربنا اقضِ يا ربنا اقضِ يا ربنا ما أكربه اقضِ يا ربنا ما أكربه اقضِ يا ربنا ما ضيق صدره اقضِ يا ربنا ما ضيق صدره اقضِ يا ربنا ما ضيق صدره اقضِ يا ربنا ما كاد أن يسلب عقله. اللهم أطره يا ربنا اقضِ يا ربنا ما كاد أن يسحق ذاكرته ويمحق ذهنه. اللهم أبطله يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله أو به أذى من رأسه وما صاحبكم بمجنون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا وأثر نفس خبيثة وأثر نفس خبيثة وأثر عقد غائرة. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قدير إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله قادر إن الله قوي. اللهم أطل ما على راسه اللهم أطر يا ربنا ما على راسه وفي راسه ومن حول راسه. اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا. اللهم أطره يا ربنا حقدا دفينا وعقادا. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على جنونه وخباله وعلى ذهاب وعلى ذهاب ذهنه وعلى ذهاب ذاكرته. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا في دماغه في دماغه وعلى عقله وإدراكه وذهنه وعلى ذاكرته. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره في رأسه اللهم أطره يا ربنا في رأسه أو به أذى من رأسه. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا يؤثر على تركيزه يؤثر على ذاكرته يؤثر على تركيزه. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا واخرج يا ربنا مسا واخرج يا ربنا نفسا واخرج يا ربنا عقدا في دماغه في دماغه في ناصيته في ناصيته في نافوخه في نافوخه في هامته في هامته. يا ربنا يا ربنا اللهم أطل ما في احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله اكبر، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اشرح يا ربنا صدره، اللهم يسر يا ربنا امره، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا ربنا غائره، اللهم احلها يا ربنا غائره، اللهم احلها يا ربنا غائره، اللهم احلها يا ربنا غائره في قلبه في قلبه وعلى نفسيته يا ربنا وعلى دماره يا ربنا وعلى هلاكه، اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا في راسه، احلها يا ربنا في دماغه، احلها يا ربنا في عقله، اللهم احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في ناصيته، احلها يا ربنا في دماغه، احلها يا ربنا في نافوخه، احلها يا ربنا في هامته، اللهم احلها يا ربنا، احلها في سمعه وبصره، اللهم احلها يا ربنا على وسوسه، اللهم احلها يا ربنا على وسوسه، اللهم احلها يا ربنا على ضره، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا سحريه، احلها يا ربنا حسديه، احلها يا ربنا من اثار عوق من اثار عيون قويه، احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا على الجنونه، احلها يا ربنا على جنونه، احلها يا ربنا على خباله، احلها يا ربنا على ذهاب عقله وتركيزه، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا ربنا احللها قوية متينة عظيمة شديدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، او به ألم وما صاحبكم بمجنون، أو به ألم اخرج منها فخرج منها، اللهم احل يا ربنا ذي العقد على عقله وادراكه وذهنه، احل يا ربنا ذي العقد، اللهم احلها يا واحد يا صمد، اللهم احلها يا ربنا على عقله وإدراكه وذهنه، اللهم احلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم احلها يا ربنا من قلبه وصدره، اللهم احلها يا ربنا من قلبه وصدره، اللهم احلها يا ربنا من قلبه وصدره، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها من نفسيته، اللهم احلها يا ربنا من نفسيته، اللهم احلها يا ربنا من نفسيته، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا من نفسيته، اللهم احلها يا ربنا من ذاكرته، من ذاكرته يا ربنا يا ربنا، ومن عقله وإدراكه اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا على الجنون والقبالة وعلى بره العظيم وعلى عمى بصره وبصيرته وعلى صممه يا ربنا وعلى وسوسه وعلى وسوسه وعلى هلوسة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، اللهم اخرج يا ربنا ساكنا في راسه وفي صدره، اللهم اخرج يا ربنا ساكنا ملك راسه وعقله وذهنه وادراكه وجسده، اثر على روحه الطيبه، اثر على جسده الراكع الساجد لك يا ربنا، يسر يا ربنا امره، فرج يا ربنا كربه، اعنه يا ربنا ولا تعن عليه، وانصر له ولا تنصر عليه، وامكر له ولا تمكر عليه يا ربنا، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفه واجبر كسره وعافيه من بلائه،